الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. قال رحمه الله تعالى: فقد جمعت هذه الآية أصول المأمورات ونبهت على حسنها كما جمعت الآية التي بعدها أصول المحرمات ونبهت على قبحها، وهي قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال: ولما ذكر الله الأمر بالطهارة للصلاة من الحدث الأكبر والأصغر، وذكر طهارة الماء ثم طهارة التيمم عند العدم أو الضرر بمرض ونحوه، قال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فأخبر أن أوامره وشرائعه من أكبر نعمه العاجلة المتصلة بالنعم الآجلة، النعم العاجلة لأنها سببا للطهرة الحسية والطهرة المعنوية. الطهرة الحسية بما يكون من التطهر بالماء والتطهر بالتراب، والطهرة المعنوية ما يكون كذلك من إزالة الآثام وأثرها على الجسد وعلى القلب، ومن كذلك كف الخير والبر على القلب وعلى الجسد بما يكون من تحصيل هذه الطاعات من الطهارة والصلاة وما بمعناها. وأما الآجلة فالأجر العظيم عند الله ودخول العبد في جنة الله سبحانه ورضوانه. قال: ثم تأمل قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، إلى قوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. فعلم أن هذه الأوامر التي أمر الله عز وجل بها أمر بها الحكمة، وهي التي أشار إليها بهذه القاعدة. قال: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إلى قوله: ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. قال: انظر إلى ما في هذه الآيات من الأوامر التي بلغت نهاية الحسن وما اشتملت عليه من الخير والعدل والرحمة والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة، وكذلك ما اشتملت عليه من المنهيات التي ضررها عظيم وشرها جسيم. وهذه الشرائع مأموراتها ومنهياتها من أعظم معجزات القرآن، يعني ما فيه من الأحكام المتقنة في الأوامر والنواهي هذا من إعجاز هذا القرآن ومن إعجاز هذه الشريعة، لأنه وضع الشيء في موضعه على أكمل الوجوه، فصار الشرع لا يأمر إلا بمصلحة خالصة أو راجحة، ولا ينهى عن شيء إلا ما فيه مفسدة خالصة أو راجحة. إيش؟ هكذا. إذن لعل الشيخ غير رحمه الله بعض العبارة. إيش الذي عندكم؟ هذا مر قبل، تقديم وتأخير كذا قليل، التي بلغت نهاية الحسن وما اشتملت عليه من الخير والعدل والرحمة. عندنا. طيب، ها، اقرأ. قرأ هذا. هذا يدل أنه غير الصيغة إما هنا أو هنا. عندنا في زيادة أكثر منها. نعم. عندنا حن الحديث هنا قال والرسول صلى الله عليه وسلم أنه تنزيل من حكيم الحميد. هذا ما عنده. ها؟ نسخة ثانية هذه. يكون الشيخ رحمه الله أخرج طبعة مثلا ثم في طبعة ثانية غير بعض العبارات. المهم إذا وجدتم شيء مهم نبهوني عليه. ها؟ هذا مثل اللي عندي. أظن الذي عندي هي الطبعة الأولى. ها؟ مثلها. طيب أنا عندي هذه طبعة قديمة يعني طبعت في سنة كم؟ في 1406. هذه في 1406 طبعت. هذه الذي عندنا الطبعة الأولى الظاهر. ها؟ اللي عندك؟ ايوه تمام. يمكن صورت عن هذه نقلت من هذه. المهم اذا في شيء مهم عند الاخوه ينبهوني عليه. قال رحمه الله تعالى والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم وانها تنزيل من حكيم حميد يعني من اعظم معجزات القران ومن اعظم معجزات الرسول عليه الصلاه والسلام أن ما يتكلم به من أوامر ونواهي محكمة غاية الإحكام فإنه لا يأمر بشيء أي في الشرع لا يؤمر بشيء في الشرع إلا ما مصلحته خالصة أو راجحة ولا ينهى عن شيء إلا ما مصلحته إلا ما مفسدته خالصة أو راجحة. هذا شيء عظيم على كثرة الأحكام وتجدد الزمان والمكان تجد هذه الشريعة متقنة محكمة. انظر إلى قوانين أهل الأرض تجدها في كل سنة يغيرونها في كل سنة يغيرونها. وربما ما عندهم قانون مثل الساحر الذي قبضوا عليه قريبا قالوا ما عندنا في القانون مادة كيف نفعل به أخذوه فترة ثم قالوا ما عندنا مادة خلاص ما عندنا مادة في القانون إذن يخرج. وهكذا كذلك قوانين أهل الأرض مهما كان أهلها فإنهم يحتاجون إلى تغيير وتبديل وتقديم وتأخير. أما حكم الله جل وعلا فهو متقن محكم سبحان الله صالح لكل زمان ومكان. ومع ذلك لا يزداد الإنسان فيه غوصا وتعلما ومعرفة وتطبيقا إلا ويزداد به انبهارا وتعظيما وإجلالا لما فيه من الحكمة العظيمة وكذلك الدقة الواسعة. قال وأنها تنزيل من حكيم حميد يعني هذا يدل على أنها منزلة من عند الله. قال ومثلها ما وصف الله به خواص العباد وفضلاءهم في قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إلى قوله أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. والمعنى أن في هذه الآيات أمر الله جل وعلا بأشياء ونهى عن أشياء. وهذه التي أمر بها هي في سورة الفرقان كلها ما مصلحتها خالصة أو راجحة وما نهى عنها ما مفسدتها خالصة أو راجحة. والمؤلف الآن ينتقد من آية إلى آية ومن دليل إلى دليل ليبين رحمه الله ويبرهن أن هذا الذي ذكره رحمه الله له واقع في الشريعة، له واقع في الشريعة. قال: وقوله قد أفلح المؤمنون، ثم عدد أوصافهم الجليلة، ثم قال في جزائهم: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس فيها خالدون. بعض أهل العلم ينتقد مثل هذا الأسلوب في الإتيان بطرف الآيات، أن يؤتى بطرف الآية ولا تكمل، وأن طريقة القرآن والسنة في النقل ليست الاختصار، بل إذا ذكر الشيء يذكر إلى منتهى، أو يأخذ الشاهد فقط، أما أن يذكر أوله ويذكر آخره ولا يذكر الشاهد فهذا ليس موجود لا في القرآن ولا في السنة ولا في طريقة سلف الأمة. فللإنسان في مثل هذا المقام أحد طريقتين: إما أن يذكر الشيء كاملا، وإما أن يقتصر على الشاهد فقط الذي يريد أن يستدل به، لأنه أولا طريقة القرآن والسنة، وثانيا هو المقصود والهدف، فإذا ضيع المقصود والهدف لم يستفيد القارئ من إيراد هذه الآيات. الآن مثلا نحن نقرأ الأول ونقرأ الآخر، الذي نريده ما قرأنا، وهكذا كذلك ما سبق ما سيأتي. قال: وقوله إن المسلمين والمسلمات، إلى قوله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والمؤلف رحمه الله لا شك يريد الاختصار، لكن هكذا نبه العلماء، نبهوا أنه ليس هذا بطريقة سليمة وصحيحة. قال: فكل ما في هذه الآيات من الأوصاف التي وصف الله بها خيار الخلق قد علم حسنها وكمالها ومنافعها العظيمة، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وجميع ما في الشريعة من العبادات والمعاملات والأمر بأداء الحقوق المتنوعة تفاصيل وتفاريع لما ذكر الله في هذه الآيات، وجميع ما فصله العلماء من مصالح المأمورات ومنافعها ومضار المنهيات ومفاسدها داخل في هذا الأصل، يعني هذه القاعدة. قال: ولهذا يعلل الفقهاء الأحكام المأمور بها بالمصالح والمنهي عنها بالمفاسد، يعني تعليل المراد به في التحريم والمنع أو الوجوب والأمر، سواء أمر وجوب أو أمر استحباب أو نهي تحريم أو نهي كراهة. طيب، في شيء في هذا؟ هذا المبحث المؤلف رحمه الله أطال فيه لأنها القاعدة الأولى أولا، ولأنها أهم القواعد وأوسعها ثانيا، كما سيأتي معنا إن شاء الله أنه تدخل فيها قواعد كثيرة جدا. في شيء في هذا؟